الحميد حبيبنا. ما قال رسول الله كلمة إلا وكانت حقا وصدقا. وسيهيئ الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها على رأس كل 100 عام. وكان وعد الله حقا. ولا بد أن يقاتل اليهود ويختبئ الحجر اليهود وراء الحجر أو الشجر، فينادي الحجر والشجر ومسلم إن ورائي يهوديا تعالى فاقتله. إلا شجر الغرقد وحد الله شجر الغرقد ده شجر يعتز به اليهود ويزرعونه، ولذلك لما عرفوا إن الحجر حيقول أنا ورائي يهودي، يعني الحجر والشجر حيستلم مخابرات عسكرية تعالى مسلم فيه حسن يستخد وراك تعالى شوفه. إلا الشجر الغرقد بس هو ده اللي مش هيتكلم، اليهود يختفوا وراه ما يكلموش. الحكمة ان هم اللي بيزرعوا هذا الشجر ويعتنوا بيه، ويقولك لما عرفوا هذا الحديث ما في بيت هناك الا ويزرع هذا الشجر حواليه، ليه؟ لانهم عارفين ان محمد اذا تكلم لا يقول الا حق ولا ينطق الا صدقا. فزرعوا هذا الشجر، ولذلك قص علينا شاب عربي قصة بعد ما نفسنا في سنة 1967 قال زارنا مشير ديان في بيتنا، وكان أبوه من زعماء العرب، فقال له أبوه تعالى لتسلم على القائد فأبى، فنادى عليه القائد الإسرائيلي لماذا تأبى؟ قال لأنني أكرهكم وقد بشرنا نبينا بأننا سننتصر عليكم. قال له نعم ما قال نبيكم شيئا إلا كان حقا، ولكن متى؟ يوم تتحدون ونحن لن نمكنكم من هذه الوحدة، يوم تتحدوا يوم تنتصر. ولذلك كان مشيدا أن ينشر خطته بكل جراءة، فقيل له ألا تخشى أن يقرأ العرب ما تكتب؟ فقال إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا سرعان ما ينسون ولا يتذكرون. أمة تنتهوا وشعب يلعبوا. إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا سرعان ما ينسون ولا يتذكرون. أول ضربة صعودت الى قلب الامة كانت اسقاط الخلافة التي كانت تجمع الشمل، تجمع شمل الامة من حدود الصين شرقا الى باريس غربا، ومن سيبيريا شمالا الى البحر العربي جنوبا. فلما سقطت الخلافة انقطع ذلك الخيط وتفرقت حداته، ولم يبق منه سوى خيط الذكرى الرقيع. نسأل الله أن يجمع الشمل وأن يعيد الكلمة وأن يكتب العزة للإسلام والمسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جديد. عندما قامت للمسلمين خلافة رشيدة جمعت الشمل الممزق وصححت الوضع المهلهل وجعلت من المسلمين كما صورهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. جمع الشمل وألف القلوب بفضل من الله ونعمة، كما من الله تعالى عليه بقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

ده كلب ايه؟ يوم بكتبه ولد يعني. ده كلب الروح. اي. ما هو الغنم اللي ربى كلبه كان بيبتلي كباب ويجيب له دكتور لما تجيب له نزل البرد. الفقراء اتغاظوا تلاقي ناكل الكلب بياكل الكباب. فعقد مؤتمر استراتي قال لك نقتل الكلب ونخلص. نقتل الكلب الغنم غاظ. فقام الكلب ميتا وصرادق وشاي وقهوة وسجاير. الفقراء اتغاظوا اكثر. هو الكلب يقام ميتا بتبلع عميل اللهم اغفر الله وارحمه. هديله دارا خيرا من داره. زوجا خيرا من زوجه. فراح اشتكوا الغني للعمدة. فالعمدة بيقول له انت ازاي بقى تعمل ميتا للكلب. ما تعرفش يجي مخالفة. فرد الغني قال له بقول لك ايه عمدة. هو الكلب كان سيب 1000 جنيه. قال ادي 500 للعمدة واعمل بالباقي ايه الميتا. قال له بتقول المرحوم قال لك ايه. ما دام سمع كلمة المرحوم إن الغني وإن تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال. وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في المجالس كلها تكسي الرجال مهابة وجلالا. فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. الدنيا لابد فيها من قوة ولابد فيها من عزة. لأن عادة الناس جرت أن يجعلوا كل سيئة للغني حسنة وكل حسنة للفقير سيئة. الدنيا إذا أقبلت على أحد خلعت عليه محاسن غيره فإذا أعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. نعم. الغني يفضل فرقرة بالحبيب. يا سلام. حكمة وقت الخطاب. نعم. الفقير يفضل فرقرة بالجريد. يا بتميت في طريق الجريد. هو يقول الحبيب مع نفسه. يا شيخ الكلام ده. لا انت مسؤول في شاه. الغني اذا كان فرفارا قال الناس انه فصيح. فاذا كان بخيلا قال الناس انه محافظ على النعمة. فاذا كان اكم قال انه حكيم. الفقير اذا كان كريما قال انه مكلاف. بعيد سيبة. وحش. إذا كان فصيحا قالوا إنه فرفار. إذا كان صموتا قالوا إنه أكم. إذا أقبلت الدنيا باد الحمام على الوتد. فإذا أعرضت بال الحمار على الأسد. بال الحمار على الأسد. المعتصم لو كان استعمل هيئة الأمم مجلس الآن ما أطلق سراحها. ولكنه استعمل العزة الإسلامية. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين إلى كلب الروم. أما بعد فإذا وصلت كتابي هذا فأطلق صراحة. وإلا فوالذي بعث محمدا بالحق لأجردن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. الله أكبر. الله أكبر. وحد الله يا مسلم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وبعدين ده بيحمد بالله وهو واسع. لا اله الا الله. مش هكفر عن يمين ولا بالصيام 3 ايام ولا بخمس امساكين. ده خليفه. ده بيحلف هو واسع. انا بديك صوره عما كانوا عليه وعما صرنا اليه. نعم. امراه يهتز لها الديوان. يهتز لها ديوان الحب. تهتز لها الامة مشرقا ومغربا. وكانت امة ما كانتش مصر او السعودية او الشام. لا. بتتمسك من الصين لباريس ومن سيبيريا للبحر العربي. يعني كان هارون الرشيد لما يقف يخطب الجمعة يتمر به السحابة هو بيخطب يقول لي يكلم السحاب يقول لها يا ترى السحابة إن شئت فأمطري هنا أو أمطري حيث شئت فسيصلني خراجك. يعني زي ما بيقولوا أمة لا تغيب عنها الشمس. أمة لا تغيب عنها الشمس. أمة لا تغيب عنها الشمس. وحنقول برضه المثل ده إن شاء الله. وصلت الرسالة إلى ملك الروم فأطلق سراحها وأرسل معها حراسة تلبس ثياب الرجال ولكنهم كانوا نساء حسن يحافظ على شعور المرأة لابسين زي عسكري بس هم حريم. واطلق شرح امرأة تزت لها الدنيا ايه يعني تكرس تكرس مفكر. يجي واحد يقول لك وهل نستطيع ان نعيد الخلافة؟ اخذ السؤال خلافة فقط وانت بتعتبر هذا داء من اشد الداءات عضالة هل نستطيع ان نعيدها وكيف؟ طبعا تعالى الخلافة النهاردة اسهل 100 مرة مما كانت عليه زمان سهل لان العالم الان تحول الى قرية صغيرة بفضل الله الذي انشأ الاجهزة اجهزة الاتصال تبدأت هنا في الدقيقة تتصل بامريكا تتصل بروسيا بابعد البلاد. الله يكون الزمان عشان يشوفوا الرؤية بتاعة رمضان ويركبوا ويروحوا بتاع الشام يتصل بتاع المدينة وهكذا. وبعدين احنا في عصر الكيانات العظمى يعني النهاردة المتفرقين ما لهمش نصيب في الدنيا زي السمك السمك الكبير ياكل الصغير. احنا في عصر الكيانات في تعالى تفتي في ولايات متحدة في معسكر شرقي في معسكر غربي عيد الخلاف اعمل مجلس خلاف خلي اعضاء حكام الامة الاسلامية حاكم مصر حاكم الشام حاكم الاردن كذا كذا حاكم الامارات يكونوا اعضاء وينتخبوا واحد يكون موفق يتولى مجلس الخلافة كخليفة يوحد بين الامة وفي نفس الوقت تكون المسألة مسألة مبنية على التجرد اولا من الدنيا وبعدين مفيش حد هيحرم من نصيبه الحاكم حيتم حاكم بس يختاروا واحد كبير على فقه وعلم ودراية وعدل بحيث يقرر هو السياسة العامة كإعلان الحرب وإعلان السلام وفي نفس الوقت يكون أمرهم شورى بينهم ويستمرون في مجلس خلافة خاص بهم ويقرروا شؤون المسلمين وقبل كل هذا وبعده يتجردون من عصبيتهم ومن أنفسهم ويقيموا للإسلام دولة. هتقولي ازاي اقول لك طب ما الولايات المتحدة 50 ولاية كم حاكم يحكمها؟ ما هو جورج بوش لأن احنا النهاردة خلاص دخلنا في المرحلة الجورجية خلاص هيتولى هو مقاليد الحكم في 20 يناير القادم إن شاء الله خلاص دخلنا في المسألة هتبقى بوش تبقى بوش ها؟ زي ما بقى فانت قبل كده ومين خديه طيب مع إقامة خدمة البيت الأبيض البيت الأبيض هو اللي بيحكم 50 ولاية وكل ولاية تعتبر دولة هل تفرقوا؟ هل خرجت ولاية من الـ50 على حكم البيت الأبيض؟ مش ممكن مش ممكن الاتحاد السوفيتي اللي هو غورباتشوف بيدمر النهاردة النظام السوري بيدمره تدمير هو بنفسه لما تشوف الاتحاد السوفيتي كم جمهورية إسلامية تسوي عليه الإيران والترخان وتركستان والقرم وسيبيريا بخارى طبرقند طشقند بلاد العلماء كلهم الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام الزمخشري وفي بقية العلماء كلهم لو كان من هناك هل خرجت مقاطعة واحدة على حكم الكرملين أو حكم موسكو ما حصلش اسمعنا على كم سنين ليه بنتعب في نفسنا ما هم قايلين هم قايلين مش خلافات ما هي خلافة ما هي خلافة في روسيا وخلافة في أمريكا واحنا المتفرقين مجرد لو استمعنا ووحدنا الكلمة واعلمنا الخلافة من بيت الله الحرام وتجردنا وانكرنا ذواتنا. يا راجل ده بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد ما استمعنا الصلاة على النبي عمر بيقول لأبو بكر امدد يدك ابايعك امدد يدك ابايعك قال يا عمر بل امدد يدك انت ابايعك فانت اقوى مني قال لي بل انت يا ابا بكر افضل مني فقال له يا ابا بكر قوتي لك مع فضلك قوتي لك مع فضلك فما ذره ما ذره لو قام مجلس في الخلافه الإسلام لا يتم بالمجر الإسلام لا يتم بالجو مجلس خلافة زي مجلس رئاسة حكام المسلمين أعضاء في نفس الوقت هذا المجلس يقرر القضاء الكبرى أو العظمى لا إله إلا الله إعلان حرب إعلان سلام نظام اقتصادي عام نظام اجتماعي عام وبينهم دستور واحد هو كتاب الله ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الآل ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للمحبة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام. الله يشفي كل داء والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح الهدى فيه المحبة والإخاء عبد الحميد.